والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي أن موسى لما طلب الله عز وجل منه بالذهاب إلى فرعون وكلفه بالدعوة لبني إسرائيل عموما ولفرعون وملئه خصوصا، شعر بمشقة التكليف. وقلنا لأن فرعون كان أكبر طاغية في تاريخ البلاد أو في تاريخ الأرض في ذلك العصر، سأل ربه المعونة، طلب منه أمورا ثمانية ذكرها الله عز وجل في سورة طه. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. انتبهوا الختام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنك كنت بنا بصيرا، لن نستغل هذه الدعوة لمصالح شخصية. إنك كنت بنا بصيرا. طلب موسى من ربه أن يشد أزره بهارون، اشدد به أزري. والأزر في اللغة القوة والظهر والمعونة. وقوله وأشركه في أمري منتهى الغيرية عند موسى. أشركه في أمري أي في أمر الرسالة، إذ كان باستطاعة موسى أن يقول اجعل أخي عونا لي، قال أشركه في أمري في أمر الرسالة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المعنى يكاد يفقد في هذا الإيش في هذا الزمان. ثم بين القرآن السبب الذي من أجله طلب موسى من ربه ذلك: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به. وأنت عندما تنزه الله عز وجل عن النقص فقد أثبتت له صفات الكمال. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لاحظ بدأ بتنزيه الله عن النقائص ثم ونذكرك كثيرا، هذا ما يسمى عند العلماء بالتخلية قبل التحلية. بالتخلية قبل التحلية. نعم، التنزيه تنزيه صفات الله عز وجل، أو تنزيه الله في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله وأقواله عن كل ما لا يليق، هذا التنزيه. والذكر وصف الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والجمال والكبرياء. بدأ بالتنزيه: يسبحك تنزيه، لأن التنزيه محله القلب. ثم بعد ذلك بالتسبيح ومحله اللسان، والقلب مقدم على اللسان. فبدأ بالتنزيه قبل الذكر: كي نسبحك أي ننزه ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والتنزيه تخلية ثم يأتي ذكر التحلية. نضرب مثل أوضح: لو أن إنسان عنده ثوب يحتاج إلى غسل، هل يعطره قبل الغسيل أم بعده؟ فغسلك للثوب تخلية، أبعدت الأشياء التي لا، ثم عطرته فهو التحلية. فهو التحلية. إناء تشرب من كأس رأيت فيه شيء من لم يعجب تخليه فرغ الطفل ثم ايش تصب الماء. هنا التخلية قبل التحلية. وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي في الآيات دليل على أن صحبة الأخيار مرغوب فيها حتى من الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ صحبة الأخيار. قل لي من صديقك أكن لك من أنت، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللناس من الناس مقاييس وأشباه. مكتوب مع من تمشي أنت. وفي هذا الزمان احذر، أكثر الناس لا تروي ظمأك في الصحبة والإيش والالتزام. البحر هل يشبع ريك؟ لا والله، وقطرات من ماء من نبع أو من سفح جبل تربك. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. في النطف، لا لا تأخذ الشخص لهيكله أو لماله، خذه لإخلاصه ولدينه. نعم، ولا تتقلد ما يروقك حمله، تقلد إذا حاربت ما كان أقطع. نعم نعم. إذن الأنبياء فضلا عن غيرهم احتاجوا إلى الصحبة الصالحة. هذا يدلك على أن الصديق المخلص والصدوق والأخ الكريم في الله عز وجل، نعم، يعينك على أداء الطاعات، له أثر كبير بين إنسان يوافقك على الشر أو إنسان إذا أخطأتك وقف لقد أخطأت، ويعاتبك، والمعاتبة لمن تحب جميلة لأنك إيش احترمته. والذي أطلق اللسان فعاتبتك عديك أول الفهماء، لو لم أحبك لما عاتبتك. نعم. ثم بين موسى أنه لا يريد بطلبه هذه الأمور الثمانية إلا وجه الله عز وجل والإخلاص له. إنك كنت بنا بصيرا، فأنت يا رب أعلم بوجوه مصالحنا، فأعطنا ما هو أصلح، فإننا نفوض أمرنا إليك تفويض كامل بالكلية. هارون لما نزلت هذه على موسى كان بمصر هارون، فأمر الله موسى أن يأتي هارون، وأوحى الله إلى هارون أن يتلقى موسى، شيء صاروا رسالة مشتركة، فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه، فقال له موسى إن الله أمرني أن آتي فرعون فسألت ربي أن يجعلك معي رسولا. وقد حصل وقد حصل. والقرآن ذكرنا أن موسى طلب من ربه ذلك أن يعينه في أكثر من موضع، مش موضع واحد. تقرأ في سورة القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، الردء المعين التابع، يصدقني أو يصدقني قراءتان. نعم يصدقني. نعم إني أخاف أن يكذبون، وقد قلت لكم إن تكذيب الصادقين والحيي لما يقول صدقا ويأتي إنسان فيكذب له أثر كبير في إيش في نفسه، يعرف نفسه صادق. كذبون. نعم. والردء هو المعين والمقوي والداعي. تقول ردأت الحائط، حائط مايل أتيت أنت فردأته، أي قويته بصبة إسمنت أو بخشب أو إما ما يشبه هذا. ردء لأن خبر الاثنين أنجع من خبر الواحد. لما يأتي واحد يأتي اثنين هكذا واحد. والمراد بقوله يصدقني ما يقول لي صدقت، لا، ولكن أريد منه أن يلخص، أي هارون أن يلخص لفرعون ما أقوله له بلسانه لأنه أفصح مني لسانا. يلخص العبارة، أوضح لسانه مني وأبين وأفصح هكذا، يبينه بشكل أوضح في البراهين والأدلة عندما يحصل النقاش أو الجدل، عندما نبدأ ونناقش فرعون ونجادله. كان هارون كما يقول القرطبي أكثر لحما من موسى، متين موسى حد وأتم طولا وأفصح لسانا، ومات قبل موسى بثلاث سنين، وكان أكبر من موسى كما تعلمون بسنة واحدة، لأنه جاء في السنة التي لا ذبح فيها، فأكبر من موسى بسنة واحدة. كان في جبهة هارون شامة، وعلى أرنبة أنف موسى شام نفسه، هذاك في الجبين ودوين، وعلى طرف لسان موسى شامة هنا، وهذه الشامة لم تكن في أحد قبله ولن تكون في أحد بعده، لن تكون، نعم، لن يأتي إنسان شامته وين؟ على طرف اللسان شامة. والشامة جمال، مش وحمة هذه، لا، يعني تجمل. كما كان في هارون رقة ورفق تلمسها لما عاد موسى من تلقي الألواح ورأى بني إسرائيل يعبدون العجل، ماذا فعل بهارون؟ ماذا قال هارون؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، شوف الرفق، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون في رفق، في لين أكثر، نعم. بعد أن طلب موسى من ربه ما ذكرناه، ماذا كان الجواب من الله؟ قال كما ذكر ذلك في سورة القصص: قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤل على وزن خبز، يعني كل شيء سألته أعطيناك إياه، خبز يطلق على الوحدة وعلى إيش؟ وعلى الكثير. قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال في مكان آخر، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا إنكما ومن اتبعكما الغالبون. سنشد عضدك، نقويك، لأن العضد هو قوة اليد، قوة اليد تأتي من عضلات العضد، نعم. والعرب إذا أرادوا أن يدعوا لإنسان بخير يقولون: شد الله عضدك. إذا أرادوا أن يخصوا إنسان بدعوة خيرة شد الله عضدك، وإذا أرادوا أن يدعوا على إنسان بشر قالوا: فت الله في عضدك، إشارة إلى القوة. ومن ذلك قول طرفة بن العبد: بني لبينا لستم بيد، يعني ما بيشد فيكم ظهر، بني لبينا لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد، يعني ما في شيء إلا يدا ليست لها عضد. يقول القرطبي: لما سأل ربه شرح الصدر وتيسير الأمر أجاب سؤله وأعطاه طلبة، أعطاه ما طلب. ثم جاء الأمر الرباني بالتحرك إلى مع أخيه إلى إيش؟ إلى الطاغية سرعة. اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك، ولا تنيا في ذكري. أمر ثاني: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إذن أمرين، أمر عام يخص كل بني إسرائيل، بعدين خص فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب أنت وأخوك، خاطبهم الله عز وجل بالأفضلية. أمر موسى أولا: اذهب أنت، ثم بالتكرار أمر هارون: اذهب أنت وأخوك. وفي ذلك توضيح إلى أنه لا يكفي أن تذهب بمفردك، أنت وأخوك كراش عطف. اذهب أنت وأخوك، أي مرسلين إلى بني إسرائيل عموما، وبالذهاب إلى فرعون وملئه خصوصا. اذهب أنت وأخوك. الطلب الثاني: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ومن الذي قال إنه طغى؟ الله. وعندما يقول الله إن فرعون طغى، معناها أنه بلغ من الطغيان درجة ليس بعدها طغيان، أن يدعي الربوبية ثم الألوهية ثم إيش؟ بلغ الطغيان أوجه. ثم نبههما إلى أمر عظيم: ولا تنيا في ذكري. والقرآن الكريم يحث على أنك إن لقيت عدوك أن تكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر المعنى نعم، لا تفتر عن ذكر الله عز وجل، خليكم دائما في ذكره. واذكرانه أو واذكراني على الخصوص عند مقابلة فرعون، ليكون هذا الذكر عونا لكما عليه. يقول ابن عباس: لا تنيا أي لا تبطئا، خليكم متواصل الذكر. ويقول أبان: لا تنيا أي لا تزالا في ذكر، يعني لا تنقطعا أبدا. وهذا يوافق العرب أكثر، لأن الشاعر يقول: كأن القدور الراسيات أمامهم، يصف كرمهم، كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغلي، أي لا تزال أبدا تغلي، يعني كناية الضيف لا ينقطع، فدائما إيش؟ الطبخ مستمر. قباب لا تني بنوها لا تني أبدا تغلي، أي لا تزال مستمرة في الغليان، لأنه يأتي الفوج وراء الفوج من الضيوف. والمقصود من المداومة على الذكر أن يكون قلبا ولسانا، أي ليكن في قلبكم، ليكن الله على بالكما دائما، اجعل الله أمامكم دائما. كأن الله عز وجل يقول: أنا أرسلتكما وأنا الذي أيدتكما بالمعجزات وأنا الذي سأرعاكما وأنا الذي سأكافئكما على إيش؟ على الدعوة. فلا يغب ذكري عن إيش؟ عنكما أبدا ولا تنيا. لا، الذكر متواصل ينبغي أن يكون. يقول الرازي: والحكمة من الذكر أنك إذا ذكرت جلال الله عز وجل وعظمته استحقرت غيره، صير عدو الله عندك لا. نعم، فلا يخاف أحدا، وتقوى روح الذاكر فلا يضعف عند تبليغ الدعوة وأداء الرسالة. ولذلك ورد عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تنيا عن ذكري، ولا أي لا تقصرا كذلك في تبليغ الدعوة، واذكرا لفرعون ثوابي وعقابي. تبوا وقدما الوعد قبل الوعيد، وقدما الوعد بالجزاء والجنة قبل التهديد، وهذا شأن يعني. والله تبارك وتعالى إذا وعد أو أوعد هدد، نعم لا يخلف وعده، لكن العفو رحمه قد إيش؟ قد يخلف وعيده. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم، فالكرم يقتضي إيش؟ أن تبدأ بالوعد قبل إيش؟ قبل الوعيد. الذكر هنا كذلك يشمل الدعاء إلى الله، فصار المعنى: اجتهدوا في كل هذه الأمور، فمن اجتهد وجد وصل إلى ما يريد. وجميل قول القائل: المجتهد يصل. نعم، والواني المتكاسل لا يصل. ولذلك يقولون: يا خاطب الحوراء في حسنها، يا خاطب الحوراء في حسنها، شمر فتقوى الله في مهرها، وكن مجدا لا تكن وانيا، وكن مجدا لا تكن وانيا، وجاهد النفس على خطيها. إذا كنت مجدا فالثواب يصلك. أمر الله عز وجل فرعون، أمر الله عز وجل موسى بأن يعطي لفرعون فسحة، فسحة كي إيش؟ كي يرى الحجج والآيات. وأمره أن لا يبادره بالغلظة، لأنه موسى حد، أمره أن لا يبادر. ولذلك قالوا: النصف ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. النصف ثقيل لا تقول بغلظة، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، ولا تجمع على المنصوح شدتين. لما بتنصح إنسان وبيستجيب لك يعني شدتين خرج منه ما هو سهل. فلا تجمع على المنصوح شدتين، الشدة الأولى أن تخرجه بما ألف بما يكره، متعود عادم بيحبها، فلا تخرج من هذه العادة بغلظة، أن تخرجه مما ألف بشيء يكرهه والغلظة، بل عليك أن تخرجه مما ألف بما يحب وهو اللطف. أن تخرجه بما ألف أو عما ألف بما يحب، وهذا منهج الدعوة واضح بين، لأنك تريد أن تخلع من تدعوه مما اعتاد وألف، ألف المخالفة، ألف الهوى، الهوى غلاب، ألف المعصية نقله منها ما هو سهل، ولذلك عم بخالف عادته الذي تعودها ويأتي إلى شيء ثقيل على نفسه ما تعوده، نعم، من استهتار وشهوات ليتقيد بمنهج الله. فلا بد أن يكون هذا برفق كما قال الشعراوي في بعض محاضراته. هذه السياسة اللين والرفق وإخراج الإنسان من شيء محب، من شيء ألفه بلطف إلى شيء تريده أنت، سياسة يستعملها الأطباء والمعالجون في الدواء، في الدواء. ألا ترى الدواء المر الآن بحلوه وبغلفوه ويضعوا له بعض إيش نكهات حتى إيش حتى النفس حتى تقبله، والدعوة كذلك تحتاج إلى أن يعني ينقل، نعم، لأن النصيحة مرة على النفس التي ألفت الشهوات، فأنت تريد لابد أن تخرج هذا الإنسان بنصح، والنصح عليه مر ثقيل، نعم، عليك أن تحيط النصيحة بغلاف لطيف وكلمات جميلة. فموسى عليه وعلى نبينا ضمن الله له العصمة، لا تخافا، الله عم يقول له إنني معكما محفوظين. طيب، وجعل معه القوة والبرهان والتأييد، ومع ذلك كل مقومات السلامة والقوة معه، ثم قال قولا له، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو يخشى. فنحن أولى بذلك، إذا كان موسى نبي الله معه العصمة والقلب، فنحن أولى أن إيه ما عندنا أن نكون لطيفين في هذا، وحينئذ يحصل الآمر على مطلوبه ومرغوبه ويظفر بما يريد، بما يريد. كيف يتحقق الرفق؟ يتحقق الرفق بعبارات كثيرة، منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، نحن ترى رسل من الله ده. بكل تواضع بكل لطف. صورة أخرى من الرفق، هل لك إلى أن تزكى، عرض مشاورة، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، منتهى الرفق، لأنه كأنه في صورة العرض والمشورة، أنا بعرض عليك شيء وبشاورك في أمر، هذا رفق، نعم، وهذا منتهى الرفق. وقد نقل القرطبي عن مجاهد وعكرمة وغيرهم في قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي نادوه بكنيته أبو فلان. والكنية لما بتنادي إنسان بأبي فلان أنت تكرمه، أكنيه، حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. لما بتنادي إنسان تقول له أبو فلان، ما بتقول له يا كذا ويا كذا بالألقاب، في لقب واسم أكنى، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، أي كنياه. وبهذا استدل العلماء على جواز تكنية الكافر، نعم، لفرعون كان له أربع كنى، اسمه أبو مصعب وأبو الوليد وأبو مرة وأبو العباس له أربع ألقاب، فكان له أربع اشتغل كنا أربع كنا، وكلما كثرت كنية يعني دل على المكانة. القرطبي يقول يجوز تكنية الكافر إذا كان الإنسان يطمع في إسلامه، لكن الصحيح غير ذلك، أنه يجوز تكنية الكافر وإن لم تكن تطمع في إسلامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، هذا الأول دليل. والنبي في هذا النص لم يذكر القيد، ما قال إذا كنتم تطمعون في إسلام العظيم فأكرموه، فدل على العموم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية انزل أبا وهب، انزل أبا وهب، والتكنية من التكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص ألم تسمع يا سعد ما يقول أبو حباب؟ من أبو حباب؟ عبد الله بن أبي، معروف مع اسم كونه ليس مسلم. فإذا يصح تكنية الكافر سواء كان يطمع في إسلامه أو لا، وهذا هو الأقوى. وفي قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وردت كثير من التفسيرات، منها أن تنادوه بفرعون لأنه كان يسر لهذا، وفرعون هذا الاسم كان أحب الأسماء إليه، مثل ما تقول نحن يا سلطان يا كذا، نعم، من التعظيمات. وفي معنى اللين أن تقول له يا فرعون. وهل ندلك هكذا على أن تعبد الله فلك كذا، ولك يعني شيء من كلها هذه، أن تعبد الله رب العالمين وأن لك شبابا، هكذا قال له موسى لا يهرم، لا تهرم إلا الموت، وملكا لا ينزع منك إلى الموت، يعني إن آمنت بقي ملكك لك، وإن مت دخلت الجنة. عرضوا عليها اللطف الجميل. هذا الكلام أعجب فرعون، واستشار آسيا زوجه فقالت ومن يعرض عليه هذا ثم ينكر؟ في أحد يعرض عليه هذا ثم يقول لا؟ يعني معناته ما في عقل. وكان هامان غائبا فاستدعى فقال ما رأيك؟ فقال يا سيدي أنت الآن رب، أتريد أن تكون بعدها مربوبا؟ وأنت الآن مالك، فهل تريد أن تكون بعد ذلك مالكا تابعا لموسى؟ وأنا أردك شابا. فأتى له بالخضاب وخضب شعره ولحيته فكان أول من خضب. استبغلوا لها، يعني قد ما استبغتوها بدأت تنصل، بدأت تبان، يعني نعم لا بد. يقول القاسمي عليه رحمة الله أمر موسى بتليين القول وهارون بتليين القول لأن اللين يكسر عناد الطغاة ويلين عريكة الجبابرة، وقد بين الله عز وجل فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والقرآن جاء مؤكد لهذه المعاني في مواطن كثيرة كثيرة، تقرأ في سورة البقرة أظن وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ورد عن طلحة بن عمر قال قلت لعطاء بن رباح إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة. بدأت الأهواء منذ العصر الأول خاصة الخوارج، أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة. طلحة بن عمر قال له أنا شديد، لما بسمع شيء يعني مخالف ما أستطيع أن أتحمل. فأقول لهم بعض القول الغليظ، فما رأيك؟ فقال عطاء: لا تفعل. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفين؟ هذا الدرس للذين يكونوا خشنين شوي في التعامل يعني مع المسلمين الآخرين. يقول جلس. نعم، قد يكون الحق معك، لكن أوضحه، أوضحه. يعني كما ذكرت لكم مرة، وزير الأوقاف كنا في الأمارات، معنا أخ شديد الله يمد بعمره ويسلمه، يعني إذا شاف واحد عام يسوي شيء أنت أشرك. وصلت للوزير، قال له: يا أخي، يا شيخ عبد الله، لا تقل له أشركت يا أخي، هذا ما عاد يحبك أبدا. قل له: يا أخي، أنت شوي تجهل، أنا بدي أعلمك، هذا جاهل علمه، ما تقل له أنت كافر، ما عاد في لقاء أبدا بعدها. نعم. يقول الرازي: وهناك سبب آخر، انتبهوا، هاي دقيقة، لأجله أمر الله موسى أن يقول لفرعون قولا لينا. يعني في سبب آخر غير صاحب الدعوة، وهو أن موسى قد تربى في حجر فرعون، وكان يقال له ابن فرعون، تربى في كنفه. ونعم، فلفرعون عليه حقوق، فينبغي أن تكون إيش؟ أن تراعي هذه الحقوق التي أداك بها. وفي ذلك تنبيه ضمني على عظيم حق الأبوين. لذلك ورد عن الحسن أنه سئل عن الولد: كيف يحتسب على أبيه؟ أب فاسق والولد صالح، كيف يحتسب؟ هي بأمر المعروف. قال الحسن: يعظه: يا أبتاه، ما لم يغضب، فإذا غضب الأب سكت الولد، فإذا غضب الأب سكت الولد. ففهم من هذا الكلام أنه ليس للولد الحسبة على الوالد، لا بتعنيف ولا بضرب ولا بإيذاء، وليس كذلك للتلميذ على الأستاذ. الأستاذ إذا أخطأ انحرف لا يشترط معه اللين، أنه أنت علمتني، ينبغي شوي إيش مع حق الأب. وفائدة اللين في القول لفرعون ترجع منفعتها لمن؟ لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأن فرعون كما ذكرنا من الجبابرة، ومن عادة الجبابرة إذا خاطبتهم بخشونة أن يزدادوا عتوا، فلو جاء موسى بالخشونة تجاههم من أول الأمر لم يحتمل طبع فرعون هذا، فقد يأمر بقتله أو بضربه أو بإهانته. فالفائدة تعود على من؟ على موسى باللين. وقد قرأ رجل عند يحيى بن معاذ من كبار السلف هذه الآية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فبكى. فبكى، نعم، يحيى بن معاذ بكى وقال: إلهي، اذهبا إلى فرعون إن فقولا له، فبكى وقال: إلهي، هذا رفقك في من يقول أنا الله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الله؟ يعني اللي سوى نفسه إله أنت ترفق به، فكيف الذي يجعل نفسه لك عبدا، كيف يكون رفقك به؟ عظيم، عظيم. إلهي، هذا رفقك في من يقول أنا الله، فكيف رفقك في من يقول أنت الله؟ أنت الله. واللين في الأصل من صفات الأجسام المادية، قول هذا لين، لكن هنا استعير استعارة لسهولة التعامل مع فرعون، يعني تعاملوا معه بلين كأنك تلمس ثوبا لينا. ومن هنا قول عمرو بن كلثوم: فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. صعبة لما قتلوا معروفا. وهذا الفضل ابن عيسى الرقاشي كان لما يقرأ هذه الآية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لما يقول: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف تحببك إلى من يتولاك ويناديك؟ هذا تحببك إلى من يعاديك، فكيف تحببك إلى من يتولاك ويناديك الذي يقول يا الله؟ وحاصل الكلام نعم أن الله عز وجل يقول لموسى باشر الأمر مباشرة من يرجو ويطمع، نعم يطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه، فهو مجتهد بطوعه نعم ويحتشد بأقصى وسعه، عليك أن تبذل كل جهدك لعله يتذكر أو يخشى. تبوا التذكر هنا ليس من الذكر، التذكر هنا من الذكر وهو النظر، التذكر من الذكر وهو النظر، لعله ينظر نظرة المتبصر، هذا معنى الآية، المتبصر بالأمور ويعرف الحق. إذا ما أراد أن يتبصر أو يخشى حلول العقاب الذي تنذره به يخشى، اترك ما تبصر ولا بصر لكن يخشى العقاب. وكان فرعون من أهل الطغيان كما يقول ابن عاشور، واعتقاده أنه على حق كان يعتقد، فالتذكر التبصر يجعله يعرف أنه على الباطل، والخشية تجعله يتردد بين حق موسى وباطله، يعني يشك في اشتباطه، فيأتي إلى جانب الحق خوفا من العقاب، هذا المعنى، فيحتاط لنفسه. قد يقول القائل لماذا أمر الله عز وجل موسى وهارون بالاجتهاد في دعوة فرعون مع أن الله تبارك وتعالى يعلم مسبقا أنه لن يؤمن؟ ربنا بيعلم أن هذا لن يؤمن، طيب لماذا؟ لماذا أمرهم بإيش؟ بالحث، كل بالجهد تبذلوه، نعم، وهذه من الدقائق انتبهوا. والجواب أن قوله لعله يتذكر أو يخشى معناه باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما واجتهادكم، نعم اطمعوا أن يثمر ولا يخيب سعيكما، فإن الراجي في أمر مجتهد فيه في تحقيقه ومجتهد في الأخذ بالأسباب الموصلة إليه، أما أمره لهما بالاجتهاد في الدعوة مع علم الله عز وجل أنه لا يؤمن، فلأن الله تبارك وتعالى يريد من موسى أن يدخل على فرعون دخول الواثق من أنه سيهتدي، يدخل دخول الداعي الواثق لا دخول اليائس المحبط، لأنك إذا دخلت على وأنت محبط لقضاء أمر لن ما يطلع معك شيء، هذا الأمر الأول. أما لو دخل وهو محبط وبيعرف مسبق أنه لن يؤمن، موسى لا يعلم، لو موسى يعلم كان بيدخل ما في نتيجة مسبق، لكان محبطا ولا يرى من دعوته فائدة، كما يقول المثال لو رأيت إنسان أعور قالك شوف أنه بركي يعني تحاول يعني ما قلت له هذا أعور أخذني أعور له الثاني وضربته، هل هذا يليق فيه؟ يعني شو قالوا؟ قالوا ضربوا الأعور على عينه وقالوا خسراني وخسراني أعور له الثاني، فلو دخل دخول المحبط كان إيش؟ كان إما أغلظ له أو كذا فزاد إيش؟ كفره كفرا، قال لا ضربوا الأعور على عينه قالوا خسراني وخسراني زالوا أعور خلينا نكمل، لا أمره الله تعالى بدخول الواثق الإشي، نعم نعم. ثم هناك أمر آخر، إن الله يريد أن يقيم الحجة على الطغاة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لو لم يرسل له إيش رسول يوم القيامة قال لو أرسلت لي أنا كذلك لا، ولذلك قص الله عز وجل بين علينا في هذا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ثم ينتبهون إلى أنفسهم، نعم قد جاءكم إيش، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.